كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول قصة مدينة. تعد مدينة غزة من أقدم مدن العالم، فهي تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني. مدينة غزة ليست وليدة عصر من العصور، بل هي رفيقة العصور المختلفة. ولذلك تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن اسم مدينة غزة كان يتبدل ويتغير بتغير الأمم التي توالت عليها، ولذلك أطلق عليها الكنعانيون هزاتي، والمصريون الفراعنة غازاتو أو غاداتو، والعبراديون عزة، والأشيريون عزاتي، وهكذا كانت الأسماء تختلف من عصر إلى عصر، ومن حقبة إلى حقبة، ومن أمة إلى أمة. أما العرب أطلقوا عليها حمراء اليمن وغزة أو غزة هاشم. لماذا أطلق العرب على مدينة غزة غزة هاشم؟ لأن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام دفن بها، كان بها أثناء إحدى رحلاته قبل الإسلام. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات وغيره أن هاشما خرج إلى الشام في أصحابه فاشتكى، فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بمدينة غزة، ولذلك كان يطلق عليها في وقت من الأوقات غزة هاشم، لأن جد النبي عليه الصلاة والسلام دفن بها. فضربت الآراء واختلفت حول معنى اسم غزة. يعني هذا الاسم له عدة معاني، فقيل هذه الكلمة مشتقة من العزة والمنعة والقوة، وقيل معناه الخزينة أو الثروة، ويقولون أن غزا في الأصل هي كلمة فارسية معناها الكنز الملكي. ويقول الحموي في معجم البلدان: والعرب تقول قد غز فلان بفلان واغتز به، واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه. يعني معذرة، نعيد ما قاله الحموي مرة أخرى حتى يعني يترسخ هذا المعنى في أذهاننا. العرب تقول، ده كلام الحموي، يقول العرب تقول قد غز فلان بفلان واغتز به، واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه. ولذلك يحتمل أن الذين بنوا مدينة غزة قد اختصوها من بين المواقع الأخرى الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن المعلوم أن مدينة غزة تتمتع بموقع جغرافي متميز عند ملتقى قارتي أسيا وإفريقيا، وهي الخط الأمامي للدفاع عن دولة فلسطين. موقع غزة المتميز الجغرافي الذي يلعب دورا استراتيجيا، كان لهذا الموقع دور عظيم في الدفاع عن العمق المصري في شمالها الشرق. ولذلك ذكر المؤرخون أن نابليون كان يصفها بأنها بوابة آسيا ومدخل إفريقيا. حتى نابليون كان يثني على الموقع الجغرافي لمدينة غزة. وذهب جمهور المؤرخين إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد بمدينة غزة. الإمام الشافعي صاحب العلم، الإمام الشافعي إمام الدنيا في عصره، المؤرخون يقولون أنه ولد بمدينة غزة. وهذا من دواعي فخر غزة أن يكون أحد الأئمة الكبار المجتهدين من أصحاب المذاهب ولد على أرضها. مدينة غزة حفر اسمها في ذاكرة التاريخ، فلها في كل عصر قصة، وفي كل معركة بطولة، كم دانت لفاتح واستعصت على جبار. ولما أراد الإسكندر أن يغزو مصر سنة 332 قبل الميلاد، بعد أن اجتاح الإسكندر فلسطين ضرب الحصار على مدينة غزة. نحن نتحدث الآن عن مدينة غزة قبل الميلاد. الإسكندر أراد أن يدخل مدينة غزة فضرب الحصار على مدينة غزة وحاول عدة مرات أن يقوم باقتحامها ولكنها استعصت عليه. انتبه، مدينة غزة استعصت في البداية على الإسكندر، استعصت عليه. لماذا؟ وقف أهلها في وجه الإسكندر رغم أنه استطاع أن يدخلها في النهاية. ثم غادرتها الملكة كليوباترا متوجهة إلى مصر، إلا أنه اعتبرها مدينة حربية من الطراز الأول. ورغم تعاقب كثير من الأمم والحضارات على مدينة غزة كالفرعونية والآشورية والفارسية واليونانية والرومانية، إلا أن العرب هم أول من دخلوا المدينة. انتبه لهذا التأصيل، لابد أن نعلم أن العرب هم أول من دخلوا مدينة غزة، بل هم أول من دخلوا أرض فلسطين الحبيبة المباركة. العرب هم أول من دخلوا المدينة، وكان ذلك خلال القرن السابع عشر قبل الميلاد تقريبا، وقيل بل كان قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام. ولذلك ذكر المؤرخون أن العرب الكنعانيين هم أول من دخلوها. ذكر المؤرخون أن العرب الكنعانيين هم أول من دخلوها، فلقد دخلها أولا الكنعاني من نسل حام، بل وفي قول آخر أنها كانت قائمة عندما دخلها الكنعانيون. وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى أن العرب المعينيين وهم الذين أقاموا مملكة معين بين نجران وحضرموت سيطروا على شبه الجزيرة العربية قبل قيام دولة سبأ. ذكر المؤرخون أن هذه المملكة امتدت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأسسوا مدينة غزة. بيذكر عارف العارف، ده كاتب يذكر عارف العارف في كتابه تاريخ غزة، أن مدنا ثلاثة على وجه الأرض سميت بهذا الاسم. هناك عدة مدن، أو بالتحديد ثلاث مدن في العالم تسمى بمدينة غزة، لكن في موسوعة معجم البلدان للأديب والرحالة يقوت الحموي نجد ثلاث بلدات عرفت بهذا الاسم في المنطقة الأولى في جزيرة العرب، والثانية في بلدة إفريقيا. إذن الأولى كانت في جزيرة العرب والثانية في إفريقيا، وهو الاسم القديم لتونس. ويقول الحموي أيضا إن بينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيام، وكانت القوافل المتجهة إلى الجزائر تنزل بمدينة غزة الإفريقية وليست الفلسطينية. أما عن غزة فلسطين فهي الأشهر عبر التاريخ، وهذا ما يقوله المؤرخون. حتى وإن كان عندنا يعني مدن أخرى تسمى غزة، لكن غزة فلسطين هي الأشهر عبر التاريخ. ويصف الحموي أيضا يعني موقع مدينة غزة الفلسطينية، ويقول هي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر، وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان. كان المصريون من أهم العناصر السكانية الذين استوطنوا في مدينة غزة على مر الأحقاب التاريخية. التاريخ ده مهم جدا نتعلمه، والتاريخ ده مهم جدا لازم أولادنا يتعلموه، أن المصريين على مر التاريخ هم أكثر من سكنوا مدينة غزة، وكان ذلك منذ عصر الفراعنة، حيث كانت غزة ولا تزال هي حلقة الاتصال بين مصر والشام. وكان المصريون قديما الفراعنة يسمونها هزاتي أو عزاتي. ولذلك من قام بجولة قصيرة بشوارع غزة يرى تشابها كبيرا بين التقاليد واللهجات المصرية وبين أهل غزة، حتى التقاليد الاجتماعية في الأفراح والعادات والأبنية وأنواع الطعام تتشابه إلى حد كبير بين المصريين وبين أهل غزة. ومما ساعد على ذلك أن الجيوش المصرية عبر التاريخ كانت تعبر الصحراء من مصر إلى سوريا، وكانت تتمركز لفترة في مدينة غزة.